الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الثالث الصلاة. أهم أركان الإسلام العملية، وأكبرها بل عموده، وهي علم الإيمان وأعظم خصاله البدنية. شرع المؤلفون يتكلمون في الصلاة، ولا شك أن الصلاة سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء. أصل الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله تعالى: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فسميت الصلاة صلاة لاشتمالها عليه، أي على الدعاء. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي التقرب إلى الله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالسلام. هذا أضبط تعريف للصلاة، هي تعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بتكبيرة الإحرام، مختتمة بالسلام. وهي أعظم أركان الإسلام العملية وأكبرها، بل هي عمود الإسلام الذي يقوم عليه هو الصلاة. وهي علم الإيمان، علم بمعنى علامة، يعني شعار الإسلام يظهر بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلد فإنه كان يتسمع الأذان، فإن سمع أذانا كف عنها، وإن لم يسمع أذانا دخلها. فالأذان لا شك أنه للصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، بل هي أعظم شعائر الإسلام. وهي علم الإيمان أيضا، من لم يصلي وصمم على ترك الصلاة واستمر عليها ولازم تركها فهذا لا يمكن أن يقال إنه مؤمن. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. وأعظم خصاله الدينية، أعظم خصال الإسلام الدينية البدنية، أعظم خصاله البدنية هي الصلاة. قال الفقرة الثانية: تاركها جحودا كافر خارج من الملة، لا نعلم خلافا في ذلك بين علماء أهل السنة. تارك الصلاة جحودا هو كافر كفرا مخرجا من الملة، لا خلاف بين علماء أهل السنة في ذلك. ومثله ردة وكفرا من عرض على السيف فقدم الموت على الصلاة. أيضا الذي يرى بارقة السيف على رأسه ويقال له صلي وإلا قتلناك، ويقول لا أصلي حتى مات، هذا أيضا لا شك أنه مات على الكفر والعياذ بالله. الفقرة الثالثة التي فيها الخلاف بين أهل السنة أتباع منهج السلف: إنما في تركها تكاسل، إذا تركها تكاسلا من غير جحود ولا إنكار، كما نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي، وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد. فذهب بعض الأئمة إلى أن تارك الصلاة كسلا لا شك أنه من أعظم الناس إثما، وإثمه أعظم من إثم من زنى وشرب الخمر وسائر المعاصي، لكنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، إنما يكون ناقص الإيمان نقصا شديدا معرض للعقوبة. وقال بعض أهل العلم من سلف هذه الأمة: إنه كافر كفرا مخرجا من الملة. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ومذهب الصحابة رضي الله عنهم كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الثقة، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا الصلاة. وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والإمام المروزي وابن خزيمة وإسحاق بن راهوي وجمع من أهل العلم من أئمة التابعين وأئمة السلف. وحفظ تكفير تارك الصلاة كسلا عن الصحابة رضي الله عنهم من غير خلاف، كما نقل ذلك عبد الله بن شقيق التابعي الثقة، وذهب آخرون إلى أنه ليس بكافر، لكن هذه الأقوال هي من أقوال أهل السنة، من أقوال أهل السنة القول بتكفيره مطلقا وإخراجه من دائرة الإيمان بتركه للصلاة، أو القول الثاني أنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، لكنه مفرط تفريطا عظيما وآثم إثما كبيرا وعلى خطر عظيم وعلى عقوبة شديدة، إلا من رفع السيف على رأسه فقيل له صل وإلا قتلناك فآثر الموت على الصلاة، فهذا لا شك أنه كافر مرتد عن الإسلام. واليوم إن شاء الله يعني نجد بين المسلمين من لا يصلي ويعامل ويؤاكل ويشارب ويبايع ويكون الأمر معه عادي، وكل هذا مما كان سببا للعنة بني إسرائيل. كان الرجل يبقى أخاه فيعظه في الدين فيأتيه من الغد فيجده على ما هو عليه، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الفقرة الرابعة: من كفر تارك الصلاة بالإطلاق لم يتهم مخالفه بالإرجاء ولا يجوز له. من قال إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة ولو كسل فإنه ليس له أن يتهم من يخالفه فيقول إنه ليس كافر بالإرجاء، ولا يجوز له ذلك شرعا، لأن هذا القول محفوظ عن أهل السنة، وكل قول له سلف من السلف لا ينكر على صاحبه ولا يبدأ به. لكن قد يقال إنه خطأ ويبين خطأ هذا القول، لكن لا يتهم صاحبه بالإرجاء ولا بغيره. التلاحق بالكلمات ليس صحيح، تراشق بهذه الألفاظ هذا ليس من شأن المسلم. المسلم يكون مصلحا، يكون ناصحا، موجها، يقول هذا خطأ هذا صواب، ولا بأس أن يقول هذا المسك الخوارج وهذا المسك المرجع، لكن لا يتهم هذا الشخص بالإرجاء أو بكونه خارجي أو كونه جهمي حتى يبلغه الحجة ويجعله على المحجة. ومن لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا لم يرمي مخالفه بالخروج ولا ينبغي له. بعض الناس من خطئهم وجهلهم أنهم إذا قال هذا يكفر تارك الصلاة قالوا هذا تكفير، فليعلم هذا الجاهل أنه يكفر بهذا أو يصف بهذا الحكم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، فليتهم الصحابة رضي الله عنه. وهذا كله الغلو في الرأي، الغلو. والله عز وجل نهى هذه الأمة كما نهى الأمم السابقة عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو مذموم في كل شيء، وهو تجاوز الحد والمبالغة في الحكم على المخالف، هذا كله لا ينبغي. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنهان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ترك الصلاة ترك الصلاة عند من كفره في الدنيا كفر أكبر ينسحب على مواقعه في الآخرة، وما تكفيره كفرا أكبر في الدنيا مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع وجعله في الوقت نفسه تحت المشيئة في الآخرة إن أخلص بقوله لا إله إلا الله في الدنيا فقول مخترع ليس من مقالات أهل السنة. لا بد من التعليق على هذا. لكن قبل التعليق على هذا يسأل أخونا ما هو الإرجاء؟ وهذه هي المشكلة اليوم، شاعت ألقاب والناس يسألون إلى الآن ما هي حقيقتها، ماذا تعني؟ وإن شاعت ورمي بها من رمي، ومع ذلك الناس الآن إلى الآن هم يسألون عنها. ولا عتب على السائل فإن السائل من حقه الإجابة، لكن أريد أن أذكر وشيء وشيء يذكر أن هذه الألقاب شاعت بين الشباب المسلم، واتهم كثير من المسلمين مخالفين بهذه الألقاب، ومع ذلك الناس ليسوا على معرفة بحقيقتها. فما هو الإرجاء؟ مذهب الإرجاء الفاسد هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، ما دام أنت مؤمن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تفعل ما تريد، أهم شيء تكون أنت تشهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، يكفيك هذا، افعل ما حرم الله واترك ما أوجب الله، فأنت وأبي بكر عند الله سواء. الله أكبر، هذا قول من أفسد ما يكون، الذي يجعل صديق هذه الأمة أبا بكر رضي الله عنه مساويا لماعز الغامدية، هذا من أفسد يعني. فهؤلاء يرون أن أهل الإيمان لا يتفاضلون، بل الإيمان حقيقة واحدة، ما عند هذا من الإيمان كما عند هذا من الإيمان. فإن كان شخص يعتقد هذا الاعتقاد حق لك أن تقول إنه مرجع، لكن قبل أن تصفه بهذا انصح وجهه، بلغه ما يجب عليه من العلم، فإن أصر على ذلك كان في حكم الخوارج، نعم في حكم المرجع. أيضا المرجع من عقائدهم أنهم لا يرفعون رأسا بالأعمال، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولا يترتب على العمل زيادة في الإيمان ولا نقص، إن ترك وإن فعل فإنه لا يزيد به الإيمان، وإذا نقص لا، عكس الخوارج. الخوارج عندهم الإيمان وإن كان حقيقة لكن يزول بأي مؤثر، والمرجع عندهم الإيمان حقيقة ثابتة كالجبل الراسي لا تؤثر فيه العاصفة، بس ما دام قام خلاص ترك الصلوات فعل المعاصي كل واحد، المهم إيمانه سابق إلا إذا شك في الله في شيء من صفاته معه. أما ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنت ما تأخذ باللازم، في حديث ما اللازم يقول لك يلزم من كلامه ده أنه مريد، يلزم تعرفين اللازم ده، في ناس ضلت به، واحد قال تكلم في الإمام أحمد فقال بعض الناس هو كافر، لا حول كيف، قال اصبر شوي لا تستعجلوا عليه، الإمام أحمد صاحب سنة، فالطاعن عليه طاعن في السنة، ويلزم على الطاعن في السنة أن يطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلزم على من طعن في الرسول أن يكفر بالله، لو أخذت اللازم ها تكفر أي إنسان، ما تشتغل بالله. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه الإنسان، قل له لازم كلامك كده وكده، قال لك ما في مانع خلاص يلزمه، ما تأخذ باللوازم، لأن الأخذ باللوازم ربما يقع به ضلال. نشوف كلام واضح يرجع زاد. نعم، في ورقة كانت للشيخ هنا تيمين سئل عن الشيخ، هي موجودة؟ خلي عندي، إذا كان موجودة قريب خلي. كلام الشيخ ابن عثيمين في ورقة، نعم، إذا كان واحد معاه يحضر. هي خليدي. وأما تكفيره كفرا أكبر في الدنيا مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع وجعله في الوقت نفسه تحت المشيئة في الآخرة، إن أخلص بقوله لا إله إلا الله في الدنيا فقول مخترع. ليش؟ لأن القول عند أهل السنة، أهل السنة لهم قولان في تلك الصلاة، إما أنه إذا تركها تكاسلا يكفر أو لا يكفر. والذين قالوا إنه لا يكفر معناه لا تنسحب عليه أحكام الكفر في الدنيا ولا آخر، والذين قالوا بأنه كافر تنسحب عليه أحكام الدنيا وأحكام الكفر. مثال ذلك الذين يقولون إن ترك الصلاة المصر على تركها يكفر، يرون وجوب قتل، وإن نجا من القتل لا يدخل مكة، لا يدخل مكة، ولا تؤكد به حد، ولا يحل نكاح، وإذا تزوج امرأة وجب فسخ نكاحه منها إذا تبين أنه ترك الصلاة، ولا يستشهد لأنه ليس عدلا، لا تقبل شهادته لأحد، وتجري عليها أحكام الكفار في الدنيا، وكذلك في الآخرة. في الدنيا أيضا لا يصلى عليه، ولا يسلم في مقام المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا تقسم تركته بين الناس، بل هي خير لبيت مال المسلمين. كم هذه الأحكام؟ 10 أحكام. وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم. أما القول الذي يأخذ من هذا يأخذ من هذا، وهو أنه في الدنيا كافر، وأما في الآخرة فبحسب الشروط وانتفاء الموانع، هذا قول مخترع لم يقل به أحد من أهل السنة. هذا الخلاصة. سألتها كمل الفصل لعشر دقائق. طيب هنا ضاق الوقت جاءنا 10 دقائق. لأن العلماء الراسخين، لأن العلماء المرجحين للتكفير يجزمون أن تارك الصلاة في الآخرة مخلد في نار جهنم، ويعللون ذلك بكون الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان، وأنه لو كان صادقا بقول لا إله إلا الله مخلصا بها لن يترك الصلاة. وعليه فالخلاف في تارك الصلاة على وجه الحق خلاف معتبر بين أهل السنة. لا يفسد القوة الإيمانية كما الحال في عهد السلف الأول من الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول وشهدت لهم بالإمامة كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. واستمر الخلاف العلمي السني في ذلك حتى يومنا هذا، كما كان بين الإمامين الجليلين الألباني وابن باز رحمة الله عليهم وغيرهما. نعم، هذه الفقرة 7 خفيفة. لا مانع شرعي من الترجيح العلمي والنظر الفقهي انتصارا لقول في هذه المسألة دون الآخر، وتأييده ضمن دائرة أهل السنة على اختلاف نوع الترجيح وماهية القول به، مع المحافظة على منهجية البحث وأدب الخلاف. ما في مانع تقول هو كافر واستدل على ذلك بالأدلة من غير اتهام المخالف أنه مرجي وأنه كذا، وكذلك للذي يقول إنه ليس بكافر له أن يستدل على ذلك بما يراه دليلا، ولا يرى قول مخالفه قول مخترع، أو أنه لم يقل به أحد من أهل السنة، أو يقول إنه تكفيري وما أشبه ذلك من الألقاب الشائعة اليوم. وكل هذا لجهل الناس بحقيقة مذهب السلف. يا خلي بالك، كلما الإنسان كان أعف الناس لسانا كان أوثق عند الناس. قال عبد الله المبارك: إذا رأيت الرجل يلق في أراضي المسلمين فاغسل يديك منه فإنه ليس على السنة. فاغسل يديك منه. فإنه ليس على السنة. قال: وقال بعض السلف: ذهبت إلى أحد، رجل كان يحدث بالبصرة في مسجد البصرة، فرأيت يتكلم في أهل اليمن كلاما شديدا، فقلت: يا هذا حسبك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، فلم يعبأ بي واشتغل. قال: فتركت الأخذ عنه. وأنا حتى قال: جزاك الله خير، وسهل الحديث، وأهل اليمن ما دام الرسول خفف عليهم شوية. صار يتكلم يا أخي، النبي قال: الإيمان يماني، خفف شوية، والحكمة يمانية. قال: فلم يعبأ بي. قال: فتركت الحديث، فتركت الأخذ عليه. وقبل ذلك ومالك جاء عبد الكريم بن أبي المخايق أبو أمية البصري كما سبق في درس الأمس، وجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئ الناس، فأخذ عنه مالك حديثا واحدا في موطئه، وهو حديث القبض. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو متفق على ضعفه، لم يعرفه مالك ولم يكن بأرضه، وإنما غره منه سمته وعفة لسانه. مالك لسان لا نزل، ما شاء الله راجل، راجل في خير، نأخذ عليه. فلما تبين أنه ضعيف. السلف كان لهم نظرة فيما يتعلق بشنو؟ بالإنسان اللي يلقوه كلام كثير يتحرز منه غاية التحرز. من حق أهل العلم علينا أن نقرأ نعم. سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مجلة الفرقان العدد 115، سئل سماحته عن حديث رسول الله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فسئل عن مجدد هذا القرن، فقال رحمه الله: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني، والله أعلم. مجلة الفرقان العدد. وسئل رحمه الله: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي، وهل هم من المرجئة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قائلا: لا، هذا من أهل السنة والجماعة. يعني من يقول هذا؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي اتفق الناس على إمامته وعلمه وفضله وأنه لم يكن من الخائضين في هذا الخلاف وفي هذا الصراع الذي وقع بين الناس، ومعروف بعلميته رحمه الله وإنصافه وعدله، سئل عن الشيخ الألباني رحمه الله فقال: عرفته. قال: فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل إنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة، سواء كانت في العقيدة أم في العمل أم من خلال قراءة. وأما من خلال قراءاتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه في العلم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به. وعلى كل حال فالرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع، يقول هذه العبارات الشيخ، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله ورسوله. ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك في الأمة الإسلامية، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين وقادة المصلحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. وسئل أيضا رحمه الله كما في سؤال آخر قرأت عنه أنه قال هل الشيخ من المرجع يا شيخ، لأن بعض الناس يصفوه بأنه مرجع. فقال رحمه الله الذي يقول عن الشيخ الألباني أنه مرجع، قال إما أنه لا يعرف الشيخ الألباني، وإما أنه لا يعرف الإرجاء. إما أنه لا يعرف الشيخ الألباني أو أنه لا يعرف الإرجاء، فإما هذا وإما هذا. إما يكون عارفا بالإرجاء لكن لا يعرف الشيخ، ونقل عنه كلام من شخص يحبه أي يحب هذا الرجل فينقل عنه عن الشيخ كلاما وليس من كلام المرجئة فيصدقه ولا يتثبت في هذا، وأكثر الأمة تؤتى من هذا الباب. وإما أنه يعرف الشيخ الألباني معرفة جيدة لكن لا يعرف الإرجاء في حد ذاته ما هو، وهذا أيضا كثير موجود في الشباب المسلم اليوم. وعلى كل حال الشيخ كتبه ومصنفاته وثناء العلماء عليه ليس بخاف على طالب العلم، إذا تجرد الإنسان من الهوى والحكم به عافنا الله وإياكم من مضلات الفتن، ونفعنا الله وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم صيام يوم السبت ما ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت، والمسألة فيها خلاف والأحوط أن لا يصوم. نعم جزاكم الله خير وبركاته. كالمعتاد الدرس قائم، الدواء قائم وبكره. Yeah.